عليك ورحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتكلم في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى عن منزلة أخرى من منازل السائرين إلى الله عز وجل. وكنا تحدثنا في المرات الماضية عن منزلة المحاسبة، محاسبة النفس، واليوم نتكلم عن منزلة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، لا ينفك العبد عنها أبدا حتى يلقى الله عز وجل، ألا وهي منزلة التوبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض. ثم أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فهذا يدلنا على أن الذنب ملازم لابن آدم شاء أم أبى حتى يلقى ربه. وكيف برجل محاط بخصوم أقوياء أشداء كلهم يسعى إلى إهلاكه، افترقوا فيما بينهم واجتمعوا على شيء واحد هو إهلاك هذا الإنسان، ألا وهو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، اجتمعوا كلهم على إهلاك هذا الإنسان، فقل ما ينجو من إغواء أو وسوسة أو فخ منصوب له. فالذنب ملازم لابن آدم دائما، لذلك فهو محتاج إلى التوبة بعدد الأنفاس. لكن هذه التوبة تحتاج إلى منزلة أخرى، بل تحتاج إلى منازل أخرى، قدرها العلماء بأربعة منازل وجعلوها كالأساس للبنيان. قالوا هذه المنازل الأربعة أساس كل المنازل التي تأتي بعد ذلك. المنزلة الأولى منزلة اليقظة، والمنزلة الثانية منزلة الفكرة، والمنزلة الثالثة منزلة البصيرة، والمنزلة الرابعة منزلة العزم. فإذا عزم فعل كل المنازل بعد ذلك. فأول المنازل على الإطلاق منزلة اليقظة، ومنزلة اليقظة كما يعرفها العلماء هي انزعاج القلب من رقبة الغافلين لروعة الانتباه. انزعاج القلب من ورطة الغفلة. والذي يزعج هذا القلب ويستثيره ويوقظه روعة الانتباه، والروعة تكون بالحزن وبالفرح، بما يحب المرء وبما يكره. أما بالحزن أو الفزع فكما قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وهذا الروع بين في آية أخرى فأوجس في نفسه خيفة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم أوجس خيفة منه. هذه الخيبة هي الروع والفزع. وكما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وقد لفه الروع أي الفزع، وقال: إني خشيت على نفسي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت، امرأة من اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: إنكم تفتنون في قبوركم. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فارتاع لذلك وقال: إنما تفتتن يهود. وأما الروع الذي بمعنى السرور فكما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن هالة بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنها استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، فلما سمع صوتها ارتاع لذلك وقال: استئذان خديجة، أي صوتها كصوت خديجة تماما، وطريقتها في الاستئذان ذكرته بخديجة رضي الله عنها فارتاع لذلك. هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم فارتاح لذلك بالحاء المهملة، وارتاع في رواية البخاري معناها ارتاح في رواية مسلم. ارتاح لذلك أي طاب قلبه وسره أن يسمع صوتا شبيها بصوت خديجة المحبوبة الأثيرة لديه. فليقظ انزعاج القلب واستيقاظه وحثه على السير ليخرج من ورطة الغفلة، والسبب في ذلك روعة الانتباه، إما أن يزعج وإما أن يسر. وبدون هذه المنزلة لا يستفيد المرء مطلقا من أي شيء. ومثل لذلك بالواقع، متى ينتفع المرء بنفسه ويجد في عمله؟ إذا استيقظ من نومه. فلا بد أن يستيقظ أولا من نومه ثم يباشر عمله. كذلك يقظة القلب، فإذا انزعج القلب لروعة الانتباه أدرك المعاني إدراكا جيدا، ولم تفت عليه المعاني كما تفوت على معظم الخلق من أهل الغفلة. ذكروا أن مبدأ توبة داود الطائي أنه كان يمشي في جنازة، وفي رواية أنه دخل المقابر فسمع امرأة تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتتلى كما تتلى وأنت حبيب. فاستيقظ قلبه، برغم أنه كان من ثواب الناس كما يقول أبو نعيم الحافظ بن دكين، أتى داود الطائي وكان من ثواب الناس، ثواب الناس يعني من عامة الخلق، لا نباهة له ولا ذكر. فأقبل على التفقه والتعبد حتى ساد أهل الكوفة. فبمجرد أن فرق هذا المعنى قلبه استيقظ، وكان من أثر هذه اليقظة الانتباه، المصيرة. قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان داود الطائي يشرب، كان يسف الفتيت بالماء ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، قال له: إن بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. فالذي يصل به الحال أن يراعي هذا الفرق ما بين سف الفتيت وما بين مضغ الخبز، يقرأ 50 آية يترقى بها عند مولاه، هذا من أهل البصر، وغلبه هذا البصر حتى شمل فكره كله. يقول أبو نعيم أيضا فضل بن دكين: دخل رجل على داود فنظر في سقف بيته فإذا جذع مكسور، فقال له: إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال له: يا ابن أخي، أنا أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت رأسي إلى السقف، وكانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول النظر، أي الذي لا يعود على المرء بقائم. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، وهي التي تحمل العبد على رعاية المعاني. وقد ذكر الدينوري في كتاب المجالسة عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، قال: كان ملك من ملوك بني إسرائيل، وكان له أولاد رزقه الله طول عمر وكثرة أولاد وأموال، فكان إذا أنجب ولدا فشب عن الطوف يلبس ثياب الشعر ويقصد الجبال ويأكل من خشاش الأرض ويسيح فيها حتى يموت. فكلما رزقه الله بولد فعل هذا رجل بعد رجل حتى لم يبق معه أحد. فلما كبر وارتفعت سنه رزقه الله بولد، فخشي إن شب عن الطوق أن يتبع سنة إخوته ويذهب إلى رؤوس الجبال، فجمع رعيته وقال لهم: إنني أخشى على هذا الولد أن يتبع سنة إخوته، وأخشى أن أموت وليس مني رجل يخلفني بعدي فيكم، وأخشى أن تهلكوا. فأحيطوا بها هذا الولد باللهو واللعب وحببوا إليه الدنيا. فبنوا له حائطا فرسخا في فرس على 6 كيلو ب6 كيلو وحجبوه عن الدنيا. فلما شف عن الصوت ركب بغلته وأراد أن يمشي فظل يمشي حتى وجد حائطا، فمشى في الناحية الأخرى فوجد حائطا، في الجهات الأربع يجد حائطا. فقال لهم: إني أظن أن خلف هذا الحائط عالما وناسا، فأخرجوني لأزداد علما وأخالط الناس. فذكروا ذلك لأبيه ففزع فزعا شديدا وقال: أحيطوه بكل لهو ولعب وحببوا إليه الدنيا. ففعل. فلما كان من الحول الثاني ركب بغلته وانطلق فوجد الحائط، فقال: إن خلف هذا عالما وناسا ولا بد أن أخرج. فلما علم أبوه أنه لا بد من خروجه أركبوه عجلة مكللة في الزبرجد والذهب أحجار الكريمة، وأحاط به الناس يهتفون له ويثنون عليه ليشغلوا عن ملاحظة العالم الخارجي. لكن ليمضي قدر الله، رأى رجل مبتلى. قال: من هذا؟ قالوا: هذا مبتلى. قال: أيكون البلاء على ناس دون ناس أو هو عام علينا جميعا؟ قالوا: بل هو عام علينا. قال: ويأتيني وأنا مع ما فيه من السلطان؟ قالوا: نعم. قال: هذا عيش كدر. ورجع مغموما. فذكروا ذلك لوالده فقال: أحيطوه بكل لهو ولعب حتى ينسى الحزن والغم. ففعل. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأبهة التي خرج بها في العام الماضي، فإذا رجل هرم يسيل لعابه من الكبر، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا رجل هرم بلغ من الكبر عتيا. قال: وهذا على ناس دون ناس أم هو علينا جميعا؟ قالوا: بل علينا جميعا. فقال: هذا عيش كدر. ثم رجع وقد ركبه غم عظيم، فأحاطوه باللهو واللعب مثلما كان في العام الماضي. فلما كان في العام الذي بعده خرج بنفس الأفهة فإذا رجل محمول على سرير، على نعش يعني ميت، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا ميت. قال: وما الموت؟ أنزلوه. فأنزلوه. قال: أجلسوه. قالوا: إنه لا يجلس. قال: كلموه. قالوا: إنه لا يتكلم. قال: وماذا تفعلون به؟ قالوا: ندفنه، ندفنه الثرى تحت الأرض. قال: وماذا يكون بعد ذلك؟ قالوا: يكون حشر. قال: وما الحشر؟ قالوا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيجازى الكبير والصغير بما عمل. فلما سمع ذلك رمى نفسه من على الفرس وعقر وجهه بالتراب وقال: هذا الذي كنت أخشاه، قد كنت أموت ولا أعلم شيئا من ذلك. وركبه غم ما بعده غم. ثم قال: لألبس ثياب الشعر وألحق بالجبال. قالوا: لا ندعك تفعل ذلك حتى نرجعك إلى أبيك. فلما رجع إلى أبيه قال: يا بني، ما هذا الغفر؟ قال كدت أموت ولا أعلم ما معنى الموت، إنني خارج في نصف الليل. فلما كان نصف الليل أو قريبا منه لبس ثياب الشعر ثم خرج من باب القصر وقال اللهم إني أسألك شيئا ليس إلي فيه كبير ولا صغير بل جرت به المقادير، تمنيت لو كان الماء في الماء والطين في الطين ولم أنظر إلى الدنيا نظرة واحدة. قال بكر بن عبد الله المزني راوي هذا الخبر: فهذا رجل فزع خرج من ذنب لا يدري حقيقة هذا الذنب ولا ما فعله، فكيف بمن يذنب ولا يتوب ولا يجزع ولا يندم؟ ما الذي إن نفع هذا الغلام ونفع إخوته قبله؟ يقظة القلب لرعاية المعاني. كم من موتى نشيعه ونحن في الجنان يتضاحكون ويتكلمون في سعر البورصة والدولار والجنيه والريال وهم يدفنون الميت ثم يرجعون ولا ينتفعون بذلك. هؤلاء أحاطت بهم ورطة الغفلة وسلة النوم المهلكة. كل ميت نشيعه، لو أن المرأة حضر قلبه تشيع جنازة أخيه الذي كان يكلمه والذي كان يعيش معه ثم افترق كأن لم يلتقيا يوما من الدهر، ثم لقاؤنا الأول بعد ذلك يوم القيامة. إذا مات الميت لا يقوم إلا يوم القيامة، لا يقوم إلا يوم القيامة. أليس هذا من أعظم المزعجات للقلب أن يستيقظ من رقدة الغافلين؟ فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، إن لم ينتفع المرء بها لا ينتفع بمنزلة التوبة. ومنزلة اليقظة أيضا أمر بها ربنا تبارك وتعالى، فقال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة كما كانت قومة أهل الحق من قبلهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إذ قاموا فقالوا. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة في مجتمع كائن، وكما قال العلماء كان أهل الكهف أولاد الطبقة الأولى في المجتمع، وإيمان أهل الطبقة الأولى مسألة مزعجة للغاية عند الكبراء. أكثر ما يؤرق الكبراء الكتاب والرجوع إلى الله، ولذلك يسعون في كل جيل وقبيل بقبضهم وقضيضهم أن يقاوموا أهل الإيمان. وإذا تسلل واحد من الدعاة إلى الله إلى أهل هذه الطبقة أسكتوه وقد ينفوه، لكن لا بد من الحيلولة بينه وبين هؤلاء. فأهل الكهف عندما قاموا فقالوا، ما الذي قالوه؟ قالوا التوحيد المجرد، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط. فوصلوا إلى حقيقة التوحيد ولم يستطيعوا أن يجهروا به في قومهم فكانوا من سكان أهل من سكان الكهف. فهذه القومة هي قومة أهل اليقظة. فنحن الآن ونحن نتكلم عن منزلة التوبة التي هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، لابد من اليقظة الكاملة لمعنى التوبة وشروط التوبة وحقيقة التوبة. هذا من جانب. ومن جانب آخر لابد من معرفة درجات الذنوب وكل ذنب كيف يتاب منه. فهناك كفر دون كفر، وهناك نفاق دون نفاق، وهناك كبائر وهناك صغائر، وكل ذنب من هذه الذنوب له توبة، وكل توبة لها شكل. فكل هذا لابد من دراسته وفقهه حتى يرزقنا الله عز وجل باليقظة لهذه المعاني الكبيرة. فإن التوبة واجبة على بني آدم وجوبا فوريا، ليس على سبيل التراخي يتوب متى يريد، لا، لأن الموت قد يباغته. لذلك قال العلماء التوبة فرض على الأعيان على سبيل الفور، لأنك لا تدري متى تموت. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب فإن لم يتوب فهو ظالم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الناس إلى صنفين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم، وقارن التائبين في سلك أهل الاستقامة. فقال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي ومن تاب معك يكون معك في معية الاستقامة، ولا تطغوا بالبقاء على الذنب. وربنا تبارك وتعالى حظنا في آيات كثيرة وأغرانا بالتوبة وبحلمه وبإمهاله، وبأنه لا يعجل على المذنب كعجلة أحدنا على المذنب، بل يمهله حتى يظن المذنب أن الله تفضل عليه بذلك. أحيانا يتمنى المرء أن يفعل شيئا من المعاصي لقوة شهوته في طلب هذا، فإذا ظفر بما يريد انتشى وفرح. فالذي يفرح بالذنب مغرور وجاهل بقدر ربه وقدر نفسه. وهذا من سمات أهل الغفلة، إنه يغتر بالستر المرخى عليه من الله، ويظن أن حلم الله عز وجل وإمهاله له نوع من التكريم. وهذا من أعظم الغرور بالله، ومن أعظم الجهل بنار الله عز وجل، ومن أعظم الجهل بنفس الإنسان. لهذا كان واجبا علينا ونحن نتكلم عن منزلة التوبة أن تنزعج قلوبنا لما نذكر من المعاني. تعرف ما هو أول ضرر الذنب وأول جناية الذنب على ابن آدم؟ أنه نزعه من عصمة الله إياه. لأن العبد إذا فعل الذنب فقد خلى الله بينه وبين الذنب ولم يعصمه. ولله در الحسن البصري إذ يقول ها هانوا عليه فعصوه، ولو عدوا عليه لعصمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اي انه في حال مخالفة الذنب لا يكون مؤمنا، لانه لو استحضر ايمانه لحجزه عن ارتكاب الذنب. فاعظم الخذلان ان يخلي الله بينك وبين نفسك، فالتوبة هي اعتصامك به وعصمته لك. فاذا عصمك لم تعصه، واذا خلى بينك وبين نفسك وقعت في العصيان. فأكبر جناية الذنب على ابن آدم أن الله خلى بينك وبين هذا الذنب ولم يعصمك. والله تبارك وتعالى أرخى الحبل إلى آخر مدى بالنسبة للعصاة، وتفضل عليهم بشيء عجيب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وفي اللفظ الآخر لحديث ابن عباس أيضا: فيغفرها فيكتبها حسنة واحدة أو يمحوها. فزاد في هذا الطريق نحو السيئة. وقد ظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين حديث أنس الذي أخرجه مسلم، وهو حديث الإسراء والمعراج، لما فرض الله عز وجل 50 صلاة علينا، وحصلت بها المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى وبين الله عز وجل، حتى وصل الأمر في النهاية إلى 5 صلوات. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة: من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10، فمن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. وجه التعارض عند هذا القائل أن حديث أنس يقول فيه: فإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. حديث ابن عباس الذي تلوناه منذ قليل قال: فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. قال لك الحديث الأول لا تكتب شيئا، والحديث الثاني تكتب حسنة كاملة، فكيف التوفيق بين هذين؟ نقول كما نقول مرارا: من أراد أن يأخذ حكما من الكتاب والسنة فلا بد ان يجمع الاحاديث الواردة في هذا الباب جميعا، وان يحمل الفاظها على بعض، فان الالفاظ يفسر بعضها بعضا، فما اجمل في مكان فقد فصل في مكان اخر، وما ابهم في مكان فقد بين في مكان اخر. والذي يفك هذا الاشكال الظاهري حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: واذا هم عبدي بسيئه فلم يعملها فاكتبوها حسنه فانه تركها من اجلي. وفي لفظ مسلم: فانه تركها من جراي، اي من اجلي ايضا. الى حديث ابن عباس: فإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة لأنه تركها من أجله. إذا أخذ الحسنة بالمراقبة وبالخوف من الله، وقد أنجى الخوف من الله عز وجل عبدا ارتكب ذنبا عظيما جدا، حتى قال لأبنائه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن هذا الرجل لما أدركته الوفاة جمع أبناؤه فقال: أي بني، كيف كنت لكم؟ قالوا: يا أبانا كنت خير أبن. قال: فإنني قد ارتكبت ذنبا لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين، فاذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني، يطيروا الرماد بتاعهم في يوم عاصف حتى لا يقدر الله على جمعي، فانه ان جمعني واقامني ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات حرقوه وذروه، جعلوا نصفه في الهواء ونصفه في البحر، فقال الله عز وجل له: كن فاستوى بشرا. فقال: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. قال: انا قد خشيتني فقد غفرت لك، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي اي خاف قيامه بين يدي وخاف وعيدي الذي اوعدت الخلق به. هذا الرجل كما في حديث عقبة بن عامر الجهني: ما جنايته؟ كان يعمل نباشا للقبور، يدفن الميت، يحفر عليه القبر، يأخذ كفنه ويتركه عريان، هذه جنايته العظيم التي قال فيها: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فكيف بمن يسرقون الجثث ويبيعون الاعضاء الساخرة قطع غيار؟ فكيف بالذين يسرقون الجثث لاجل التشريح وما شابه ذلك؟ هؤلاء جنايتهم اعظم من مجرد سرقة كفن من على بدن ميت. فخشية الله عز وجل ملجية لدى هذا الرجل الذي هم، والهم معناه ترجيح الفعل على الترك، هم اي زياد ان يفعل، وليس مجرد ان يخطر الخاطر بالقلب. فهذا الرجل هم بسيئة، ما الذي منعه ان يفعل؟ خوف الله يأخذ الحسنة الكاملة يأتي هذا الخوف. إذا لا تعارض حينئذ، من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا إذا كانت عارية من الخوف، يعني تركها ليس لخوف الله، إنما فترت ذمته عن طلب ما يريد، فهذا لم يفعل شيئا يبقى لا يأخذ شيئا. فهذا من تفضل الرب الجليل تبارك وتعالى، حتى الهم بالسيئة يكتب له حسن ويقول كاملة. وهذا المعنى الكمال له لم يرد إلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كل هذا حتى تستعين به على شيطان. ولذلك فهزيمة الشيطان من أيسر ما يكون،